بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لازمنا نقرأ في كلام الإمام النووي وفي كلام الشيرازي فيما يتعلق بالمسح على الخفين، وقد مر بنا عدد من المسائل وبقيت مسائل. قال المصنف رحمه الله عن الشيرازي: وإن لبس الخف في الحضر وأحدث ومسح ثم سافر، يعني ماذا يكمل؟ قال: أثم مسح مقيم، لأنه بدأ بالعبادة في الحضر فلزمه حكم الحضر، كما لو أحرم بالصلاة في الحضر ثم سافر. كيف يكون هذا الأدب؟ أحرم بالصلاة في الحضر ثم سافر، فإنه يتم صلاة مقيم. يعني كيف صورتها؟ الله يطلب تصوير مثلا. طيب المكان كيف كبر الإحرام وهو مقيم؟ يعني هو راكب ماشي، كيف راكب وهو مقيم؟ لأن الصلاة على الراحلة إنما تكون في حق المسافر، أما المقيم لا، وهذا دخل الصلاة مقيم ثم سافر، فماذا يتم؟ يعني وماشي على قدمه، كيف يصلي على الراحلة وهو مقيم؟ وإنما تجوز الصلاة على الراحلة المسافر في الفريضة. قد مرت بنا في الدرس الماضي، ذكرها النووي أيضا، ذكرها غيره. عندك أحمد كنت موجود أمس وسمعت المسألة، والله أعلم وكان حسن. هذا هو الدليل، يقول هذا هو الدليل، يعني عند أحمد يعني كان ذهنه غير موجود، الدليل أنه مستحضرها مع أنها ذكرت في الأمس وكررناها. نعم يا وليد. هو ذكر النووي هذا، والمثال هذا أقرب ما يكون، لأنه كيف يركبه المقيم؟ فذكر أنه شرع في الصلاة وهو راكب على السفينة، يعني أحيانا يجمع الركاب إلى السفينة ينتظرون الانطلاق، ليس بيدك أن تنطلق الطائرة أو تنطلق السفينة، يعني السفينة والطائرة هذا الذي يعني يتأتى النقل الجماعي، الأمر يعني أخف، حيث أنه ينطلق يعني لازم في البلد، يعني ربما يفعل له لفة يعني كم تصلي إلى أن يخرج يتجاوز العمران، لكن السفينة تمشي بسرعة وتتباعد من الساحل، الطائرة كذلك، يعني في لو انطلقت في الهواء دقيقة واحدة، دقيقة واحدة تقطع مسافة الدقيقة الواحدة. فهو ذكر النووي رحمه الله تعالى أنه في السفينة كبر الإحرام، بعد ما كبر الإحرام على أنه لا زال في الميناء، لا زال في يعني المرسى، بعد ما كبر لنفرض أنه كبر فقط أو حتى قضى ركعة منها، انطلقت السفينة وأبحرت وذهبت، الآن ماذا يتم؟ هو دخل فيها مقيما، قال يتم صلاة مقيم، لأنه دخل فيها مقيم، كما أن من مسح على خفيه وهو مقيم ظهر عصر مسح ثم سافر في المغرب، ماذا يكمل؟ ثلاثة أيام بلياليها ولا يوم وليلة؟ يوم وليلة، لأنه بدأ وهو مقيم ويريدها. قال: وإن لبس الخف في الحضر وأحدث ومسح ثم سافر أتم مسح مقيم، لأنه بدأ بالعبادة في الحضر فلزمه حكم الحضر، كما لو أحرم بالصلاة في الحضر ثم سافر. وإن أحدث في الحضر ثم سافر ومسح في السفر قبل خروج وقت الصلاة أسمى مسح مسافر من حين أحدث في الحضر، لأنه بدأ بالعبادة في السفر فثبتت له رخصة السفر، وإن سافر بعد خروج وقت الصلاة ثم مسح ففيه وجهان، أي في المذهب. قال أبو إسحاق يتم مسح مقيم، يعني كأنه يعني نفسه إسحاق الشيرازي صاحب المهذب، قال أبو إسحاق يتم مسح مقيم لأن خروج وقت الصلاة عنه في الحضر منزل دخوله في الصلاة في وجوب الإتمام، فكذا في المسح. وقال أبو علي بن أبي هريرة يتم مسح مسافر لأنه تلبس بالمسح وهو مسافر، فهو كما لو سافر قبل خروج الوقت ويخاف الصلاة لأنها تفوت وتقضى، فإذا فاتت في الحضر ثبتت في الذمة صلاة الحضر فلزمه قضاؤها، والمسح لا يفوت ولا يثبت في الذمة فصارت كالصلاة قبل فوات الوقت. هذا كلام صاحب المتن الشيرازي النووي رحمه الله تعالى، سيشرح هذه المسائل واحدة واحدة ويتكلم عليها وبعضها قد مر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه القطعة أربع مسائل: إحداها لبس الخف في الحضر، لبس الخف في الحضر وسافر قبل الحدث، انتبهوا، لبس الخف في الحضر وسافر قبل الحدث فيمسح مسح مسافر بالإجماع. الآن سافر قبل الحدث، لأن العلماء مختلفون في وقت المدة تحسب من بعد الحدث ولا من أول مسح بعد الحدث. الشافعية يرون أنه بعد الحدث، وأحمد رجحه النووي واختاره ابن المنذر وجماعة من الشافعية أنه يبدأ من أول مسح بعد الحدث. فرق بين المسألتين، يعني إنسان لبس الخف بعد الفجر أو أنه اغتسل قبل الفجر أو توضأ قبل صلاة الفجر ولبس الخف ثم جاء إلى المسجد بعد الصلاة مباشرة أحدث، عند الشافعية نحسب له الوقت من الآن، مع أنه ما سيمسح إلا قبل الظهر إذا توضأ لصلاة الظهر. عند غيرهم نحسب له من وقت المسح، من متى؟ من الظهر. الشافعي يقول نحسب له من الفجر لأنه من أول الحدث. فيقول هنا لبس الخف في الحضر وسافر قبل الحدث على القولين. قال فيمسح مسح مسافر بالإجماع. قال الثانية لبس وأحدث في الحضر، إلا أنه ما قد شرع في الصلاة ولا قد مسح، لبس وأحدث في الحضر ثم سافر قبل خروج وقت الصلاة فيمسح مسح مسافر أيضا عندنا وعند جميع العلماء إلا ما حكاه أصحابنا عن المزني أنه مسح مقيم. قال القاضي أبو الطيب كذا حكاه الدارك عن المزني وهو غلط، بل مذهب المزني كمذهبنا، والمزني شافعي، مسح مسافر. فإن قيل قد تلبس بالمدة في الحضر، قلنا الحضر إنما يؤثر في العبادة وهي المسح لا في المدة. قال المسح الحضر يؤثر في العبادة لا في المدة، لأن المدة تبدأ من أول ما شرع فيها. قال الثالث أحدث في الحضر ثم سافر بعد خروج الوقت، يعني الأولى لا زال الوقت باقيا، لكن هذه أحدث في الحضر ثم سافر بعد خروج الوقت، يعني أحدث في الحضر ثم سافر بعد خروج وقت الظهر، هو أحدث قبل الظهر، معناه أنه دخل عليه الوقت وهو مقيم وخرج وهو مطالب بأن يتوضأ ويمسح لكنه لم يفعل. قال أحدث في الحضر ثم سافر بعد خروج الوقت فهل يمسح مسح مسافر أم مقيم؟ قال فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما. الصحيح مسح مسافر، صححه جميع المصنفين وقاله مع ابن أبي هريرة جمهور المتقدمين. قال الرابعة أحدث ومسح في الحضر ثم سافر قبل تمام يوم وليلة، أحدث ومسح في الحضر ثم سافر قبل تمام يوم وليلة. قال فمذهبنا أنه يتم يوما وليلة من حين أحدث، وبه قال مالك وإسحاق وأحمد وداود في رواية عنهما، وقال أبو حنيفة والثوري يتم مسح مسافر وهي رواية عن أحمد وداود. قال واحتج الأصحاب، يعني إذن أحدث ومسح في الحضر وقبل تمام المدة سافر يكمل مسح مقيم على الراجح. قال واحتج الأصحاب بما ذكره المصنف وهو أنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر، فنغلب حكم الحضر كما لو أحرم بالصلاة في سفينة في البلد فسافرت وفارقت البلد وهو في الصلاة، فإنه يتمها صلاة حضر بإجماع المسلمين. وهذا يستفيد الإنسان في الطائرة، أحيانا يحصل مثل هذا، يحصل مثل هذا، فتنطلق الطائرة عند بالذات في الفجر، هذا الإنسان يحصل مثل هذا، يحصل مثل هذا، مع أنه لو انطلقت الطائرة هو الآن يعني في المطار وقد دخل الوقت وربما وزيادة قليلة وما يتأثر له الآن أن ينزل، ربما إن تيسر له مكان وإلا فلا يسمح له، بالذات عند الإقلاع ما يسمح لك أن تكون واقفا أو تمشي في أي مكان، لا بد جالس على الكرسي ورابط الحزام، فمن أي لو حصل أي شيء، لأن عند الصعود تكون يعني منحنية ثم يحصل ميلان فما يتأثر لك أن تبقى واقفا، فحينئذ قد تتجه الطائرة جهة الغرب، إذا طلعت فوق واتجهت الطائرة غربا فالفجر لا يزال يمشي معك، وربما أن صليت ولا زلت في المطار طلعت إلا هو لا يمرون، ولو كان العكس الطائرة تتجه جهة المشرق إذا صعدت إلا أنت ترى الشمس بادرة، ترى الشمس بادرة الطائرة مع ارتفاعها ترى الشمس، فيعني لأنه متجه جهة المشرق، ولما كان في المطار لا زال وقت إلى أن يعني يظهر، لكن مع الارتفاع 22 ألف قدم أو أكثر فربما يرى الشمس أو على الأقل حمرة، وهي متجهة أيضا جهة المشرق ومتجهة أيضا بسرعة، والعكس والعكس، ف يعني أنا عرفت مثل هذا يعني أو حصل مثل هذا يعني لي لما ذهبنا إلى مصر، جاء وقت سافرنا قبل الفجر، أنا أنظر في الساعة قد دخل وقت الفجر، دخل وقت الفجر وزيادة، أرى من النافذة أنتقل للنافذة الثانية ظلام دامس، طيب جاء الوقت وزيادة، المهم فأسأل المضيف فقال عن لسه، طيب يعني لسه ما معني انتظرنا، فكنت قد سألته من قبل فأين القبلة أريد أوتر، فأين تجاه القبلة، فعلى أساس أن الأرجح الأحوط وإلا فلا بأس صلي إلى أي اتجاه، لا أردت أن أسأله لما دخل الوقت الفجر، لأنه بعدها رأينا بأعيننا الضوء يعني من النافذة أرى الضوء معترض وأسفل الضوء بدأت الحمرة، قلت إذا نحفظ صلي، فأنادي المضيف قد أوترنا فأين اتجاه القبلة، فقال ما يدري، جاء واحد ثاني أين اتجاه القبلة، قال هو أنت ما تعرفش حديث الراحلة، قلت له أنت ما تفرق بين الفريضة والنافلة، فالآن أطالب يعني أنا أريد أن أصلي الفرض، قال هو أنت ما تعرفش حديث الراحلة، قلت له ما تفرقش بين الفريضة والنافلة، فالمهم يعني قال هكذا، فالمهم صلينا الفجر في الطائرة ولا زلنا يعني خارج القاهرة، نزلنا في المطار إلا هو ليل، نزلنا في المطار وجلسنا إلى أن نزلنا من الطائرة ودخلنا الصالة وكملنا نختم، أذن الفجر، أذن الفجر يعني وقت، فالمهم أن في الطائرة رأينا البياض بعد البياض الحمرة، فلما يعني هبطت ونزلت لا زال، لأنك تراه أنت بعيد، لا زلت أيضا بعيد من المدينة، يعني لا زلت على البحر، وبعدها تجي الطائرة هكذا إلى أن تنزل، فأنت ترى المشرق، ثم كلما اتجهت لا يزال، يعني كلما ازداد الحمر ما ترى إلا ذات تلك الحمر، أول ما هبطت من العلو إلى أسفل إلا وصلنا المطار، يعني خرينا من الطائرة إلى الليل، وإن جاء في الحمرة وإن جاء البياض يعني لا زال، يعني لا زال الليل، ويحصل مثل هذا إذا سافرت جهة الشرق أو جهة الغرب، ولا أصلي خلاص صليت صلي فريضة مرتين، دخل علي الوقت وأنا في الجو على بحر صليت أنا رصح تجعل صلي مرتين أما نصل ما كررت الصلاة ولا شيء. طيب لو كرر سيجيب عليه مرتين ليش؟ إلا أنه الآن سيكون يعني أدرك الفجر مرتين في الظلام. ما صليت أما أنا عن نفسي ما صليت ولا أنا ثانية ولا أنا نافلة ولا شيء. اكتفيت بنا. فهنا سيتابعهم باعتبار أنه يعني إلا أن يكونوا في زيادة فيعني إذا زال الشهر أما لو يعني نقص أو فيتابعهم الصوم يوم تصومون. أحيانا يشق على الإنسان يحصل هذا في رمضان الطائرة تنطلق قبل المغرب يعني باقي على غروب الشمس باقي على وقت الإفطار 5 دقائق الطائرة انطلقت شهر أول ما طلعناها تجي بالصائم وبعدها أحيانا يعني تجي بالنهار أحيانا ما يكون السفر مثلا إلى دولة قريبة بينك بينها ساعة ساعتين يسافر أندلسي 14 ساعة طيب أين يعني معك تجلس معك النهار تجي بالصائم ربما يعني يوم كامل إضافة إلى اليوم الأول لما مصر 2:30 لكن لو سافر شرق أقل من ساعة يعني لكن كان في لما كنا في ليبيا يعني كنت أحيانا أتصل إلى هنا هنا قد صلوا العصر إحنا قبل الظهر نص ساعة وأكثر هنا قد صلوا العصر وهناك عادوا قبل الظهر بوقت فيعني يختلف لأن هنا هم أبعد يعني من هنا إلى مصر 2:30 ومن مصر إلى ليبيا جهة الغرب 2:30 أيضا كذلك في ليبيا كذلك يعني سيختلف يعني مع مكة في توقيتنا مقارب مع مكة أما الرياض وغيرها لا يختلف شوف مثلا سقطرة يعني قبلها يعني هناك مثلا نصلي العصر هناك ونتصل هنا عادوا بين الظهر والعصر يعني بين الظهر والعصر لأنه هناك هي فيها شرق داخل المحيط الهندي فشرق زائد يعني شرق وشرق بعيد وكذلك أيضا لو ذهب الإنسان يعني إلى أقصى يعني بعض الأماكن هنا في الجهة الأخرى يجد يعني فوارق في كلما لو ذهب السودان لو ذهب أبعد من السودان يجد فرق يعتبر مشرق ما طيب قال الرابعة قال واحتج الأصحاب ما ذكره المصنف وهو أنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فتغلب حكم الحضر كما لو أحرمت بالصلاة في سفينة في البلد فسارت وفارقت البلد وأنت في الصلاة فتتمها صلاة حضر بإجماع المسلمين قال وهذا القياس اعتمده أصحابنا وفيه سؤال ظاهر فيقال كيف صورة مسألة الصلاة فإنه إن أحرم بنية القصر لم تنعقد صلاته وهذا متفق عليه عندنا صرح به أصحابنا إلا إمام الحرمين فإنه ذكر فيه في باب صلاة المسافر احتمالين والمذهب البطلان وإن أحرم بالظهر مطلقا أو بنية الإتمام فالإتمام واجب لكن ليس سببه اجتماع الحضر والسفر بل سببه فقط شرط القصر وهو نية القصر عند الإحرام بالصلاة وهذا سؤال حسن والجواب أن صورته أن يحرم بالصلاة مطلقا وتحصل به الدلالة من وجهين أحدهما أن الحكم هو إتمام الصلاة معلل بعلتين إحداهما اجتماع الحضر والسفر والثانية فقد نية القصر. والوجه الثاني أن مراد الأصحاب إلزام أبي حنيفة رضي الله عنه، فإنه وافقنا على وجوب الإتمام في هذه المسألة، ومذهبه أن القصر عزيمة. المذهب أبي حنيفة ومذهب ابن حزم ومذهب الشوكاني أنه يجب على المسافر أن يقصر، ولو أتم المسافر فإنه كما لو قصر المقيم، يعني صلاته باطلة. وجمهور أهل العلم على أن القصر سنة مؤكدة، ولو أتم المسافر لا بأس، صلاة صحيحة. ويحتجون فعل عثمان وفعل عائشة رضي الله عنها وغيره. طيب، قال ومذهبه أن القصر عزيمة لا تحتاج إلى نية، فليس لوجوب الإتمام عنده سبب إلا اجتماع الحضر والسفر، فأوجب الإتمام تغليبا للحضر، فينبغي أن يكون المسح مسح مقيم تغليبا للحضر، الله أعلم. فرع، إذا مسح أحد خفيه في الحضر ثم سافر. يعني الآن هذه مبنية على ماذا؟ على أن عندهم أن الموالاة في الوضوء ليست شرطا، يعني أنه لا بأس لو فرق الأعضاء، أي لو جاءنا بمسألة وضوء غسل يديه ووجهه ومسح رأسه وهو في اليمن، وبيننا وبين صنعاء وبين جدة ساعة وثلث الطائرة، غسل رجليه بجدة، عند الشافعية جائز، عند الشافعية جائز، وضوء صحيح، صلي هناك. فهي على أشد من هذه المسألة. المسألة هنا أيضا لو مسح رجله اليمنى بمطار صنعاء، والثانية مسحها بالجهد وهو فوق القنفذة ولا فوق يعني أي مكان آخر، ولا في جدة حتى، ولا حتى في الرياض، فمسح الخف الثاني، فما الحكم عندهم الآن؟ يعني سيترتب عليها، يعني سيمسح وثلاثة أيام بلياليها ولا يوم وليلة؟ لأنه مسح واحدا من الرجلين وهو مقيم، مسح الثانية وهو مسافر. قال إذا مسح أحد خفيه في الحضر ثم سافر ومسح الأخرى في السفر، فهل يمسح مسح مقيم أم مسافر؟ قال فيه وجهان، أحدهما مسح مسافر، وبه قطع القاضي حسين والبغوي والرافعي. قال القاضي وضابط ذلك أنه متى سافر قبل كمال الطهارة مسح مسح مسافر، لأنه لم يتم المسح في الحضر فكأنه لم يأتي شيء منه. يعني بناء على ذلك، يعني لو أنه أراد أن يصلي بمسح رجل واحد أيجوز له؟ لا يجوز، لأنه ما قد أكمل الطهارة، مع أنهم يرون التفريق في الوضوء. لو توضأ إلا الرجلين هل يجوز له أن يصلي؟ الجواب لا، ما قد تمت الطهارة إلا بعد أن يغسل رجليه. قالوا كذلك إلى أن ينتهي مسح القدم الثاني، الآن تمت الطهارة، إذا أتمها وهو مسافر فيمسح مسح مسافر. هذا الوجه الأول. قال الوجه الثاني مسح مقيم، وبه قطع المتولي وصححه الشاشي وهو الصحيح أو الصواب، لأنه تلبس في العبادة في الحضر واجتمع فيها الحضر والسفر فغلب حكم الحضر. وهذه العلة التي اعتمدها الأصحاب في حكم المسألة كما سبق، والله أعلم. يعني النووي يرجح الثاني، أنه يمسح مسح مقيم لا مسح مسافر. طيب الآن سيأتي بالعكس، إذا مسح مسافرا ثم أقام. قال الشيرازي وإن مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم. وقال المزني إن مسح يوما وليلة يمسح ثلث يومين وليلتين وهو ثلث يوم وليلة، لأنه لو مسح ثم أقام في الحال مسح ثلث ما بقي وهو يوم وليلة، فإذا بقي له يومان وليلتان وجب أن يمسح ثلثهما. ووجه المذهب أنه عبادة تتغير بالسفر والحضر، فإذا اجتمع فيها السفر والحضر غلب حكم الحضر ولم يسقط عليهما كالصلاة. قال النووي رحمه الله مذهب الشافعي رحمه الله الذي لا خلاف فيه بين أصحابه أنه إذا مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم. طبعا لو كان إنما صلى صلاة واحدة في السفر فسيكمل مسح مقيم، الأمر واضح. إذا كان قد مسح يومين وليلتين ثم أقام كم بقي له على المذهب؟ ولا شيء، تتنصح يعني يوم وليل، لكن ستتضح المسألة فيما إذا كان بقي على اليوم والليل سيكمل يوم وليل، أما أنه يكمل أكثر فلا. إذا كان قد مسح أكثر فينتهي، إذا أقام يجب عليه أن يغسل قدميه. قال مذهب الشافعي رحمه الله الذي لا خلاف فيه بين أصحابه أنه إذا مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم، فإن كان قد مضى بعد الحدث دون يوم وليلة تممها، وإن كان قد مضى يوم وليلة وأكثر في السفر انقضت المدة بمجرد قدوم، وحكم انقضاء المدة معروف. قال أصحابنا فإن كان مسح في السفر أكثر من يوم وليلة ثم قدم فصلواته كلها في السفر صحيح الحمد لله بلا خلاف، وإنما يحكم بانقضاء المدة بالقدوم. قالوا ولو قدم في أثناء الصلاة في سفينة بعد مضي يوم وليلة في السفر بطلت صلاته بمجرد القدوم. قالوا لو قدم في أثناء الصلاة في سفينة بعد مضي يوم وليلة في السفر بطلت صلاته بمجرد القدوم، يعني هو يصلي يعني يمكن يعني الآن يعني لو يلغز مثل هذه المسألة ويقال رجل بطل صلاته بدون حدث، بطل صلاته بدون أن يحدث، ولا هناك يعني حصل له ناقض من النواقض، فما هو إلا هذا، يعني هو الآن يقول وهو قادم قد مسح يومين، قد مسح يومين ثم بدأ بصلاة الظهر لا زال بعيد من الميناء أو الشاطئ، والميناء ذلك هو بلد، إنه لو كان سينزل في الساحل ولا زالت مثلا سينزل في الحديدة وهو من أبد لا زال مسافر، لكن هو من أهل الحديدة أو من أهل عدن أو من أهل المخا سينزل فيها أو نحو ذلك من المدن الساحلية، فشرع في الصلاة ولا زال بعيدا. طبعا هذا يعني صلاة يعني واحد حاشا سيطيل، لكن المهم أن السفينة دخلت الصلاة وهو على هذا الحال، قدم السفينة أثناء الصلاة قبل السلام وصلت إلى الساحل، قالوا بطلت صلاته لأن المدة قد انقضت، المدة قد انقضت وسنحسب له يعني مسح مقيم، وهو الآن قد زاد قد مسح يومين وليلتين. قالوا ولو قدم في أثناء الصلاة يعني هو يصلي في سفينة بعد مضي يوم وليلة في السفر بطلت صلاته بمجرد القدوم بلا خلاف، يعني في المذهب، لأن انقضاء المدة في أثناء الصلاة يبطلها، فإنه يوجب غسل القدمين أو كمال الوضوء. قال الشافعي رضي الله عنه في الأم والأصحاب ولو نوى المسافر الإقامة وهو في أثناء الصلاة بعد مضي يوم وليلة بطلت صلاته. يقول لو نوى المسافر الإقامة وهو في أثناء الصلاة بعد مضي يوم وليلة، يعني طبعا على نوى الإقامة المطلقة حتى على القول الآخر، نوى إقامة مطلقة واستيطان قد مسح يوم وليلة، أما على مذهب الشافعي والجمهور خلاص يعني إذا نوى الإقامة وأربعة أيام وفصاعدا فمن أول وصوله ولو في الصباح ولو لم يمضي على وصوله إلا ساعة أو ساعتين فيكون حينئذ في حكم المقيم، لأنه الآن لو ذهب الإنسان إلى بلد كم ستبقى؟ قال أسبوع، أنا يغلب على ظني والأمور بيد الله لكن أنا أنوي وأعزم أن أقيم أسبوع، عند الجمهور أربع أيام فقط ما هو إلا أسبوع، يعني أربع أيام فصائل إذا نوى الإقامة من أول ما يصل في حكم المقيم، من أول ما يصل فهو في حكم المقيم. يقول الآن هنا لو نوى المسافر الإقامة وهو في أثناء الصلاة بعد مضي يوم ليل قد مسح يوما وليلة زيادة، ثم الزيادة هذه صلاة الظهر وفي أثناء صلاة العصر وهو يصلي وبالطهارة قد مسح أيضا لأن المسافر له ثلاثة أيام بليالية، هذا الآن قد زاد على يوم الليلة الظهر والعصر، مسح الظهر زيادة على اليوم الليلة ثم مسح العصر، أثناء صلاة العصر قرر أن يقيم، قالوا بطل الصلاة، هذا قرر الصلاة بطل الصلاة يجب عليه أن يخرج منها يخلع الخفين ويتوضأ ويغسل قدميه لأنه انتهى المسح، فالآن صلي بمسح مسافر وأنت الآن مقيم. هذا معنى الكلام. طيب قالوا قال الشافعي والأصحاب ولو نوى المسافر الإقامة وهو في أثناء الصلاة بعد مضي يوم وليلة بطلت صلاته، وإن كان قبل مضيها يعني قبل مضي اليوم والليلة لم تبطل. ودليل أصل المسألة هو ما ذكره المصنف وهو اجتماع الحضر والسفر، هذا عمدة الأصحاب في المسألة. أما مذهب المزني فذكره المصنف وشيخ القاضي أبو الطيب وجماعة ولم يذكره الأكثرون. قال صاحب الشامل ذكره المزني في مسائله المعتبرة على الشافعي. قال القاضي أبو الطيب والمحامي قال أبو العباس بن سريج في التوسط بين الشافعي والمزني إن كان المزني يذهب إلى أن القياس هذا ولكن ترك الإجماع أو غيره فليس بيننا وبينه كثير خلاف، وإن كان يذهب إلى أنه يحكم بهذا فهو خلاف الإجماع. وهذا الذي قاله ابن سريج تصريح بالعقاد الإجماع على خلاف قول المزني فيكون دليلا آخر عليه. ثم ضابط مذهب المزني أن يمسح ثلث ما بقي من المدة والله أعلم. طيب هنا ذكر مسألة الشك، لو شك والعلماء يبنون مسائل يعني مسألة الشك أثناء العبادة والشك بعد العبادة. قالوا الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر فيها، لو أن الإنسان صلى وسلم من الصلاة شك أنه أحدث أثناء الصلاة الشك بعد العبادة لا يؤثر فيها يطرح ولا يؤثر. لو فتح هذا الباب فكم سيحصل من أضرار. فقالوا الشك بعد العبادة يطرح ولا يؤثر ويلغى، وإنما إذا كان في أثناء العبادة، إذا كان في أثناء العبادة. والعلماء كما مر بنا من قبل في درس الأصول قالوا اليقين لا يزول بالشك في أبواب العبادات ونحوها، أما في العقائد سيزول. لو شك بالله زال يقينه زال إيمانه، لو شك باليوم الآخر شك في الجنة والنار شك في البعث. فقالوا هنا قاعدة الشك لا يزيل اليقين أو اليقين لا يزول بالشك، هذه في أبواب العبادات ونحوها، أما في باب التوحيد والعقائد فلا. أدنى شك يؤثر، لو شك واحد منه في الله عنده شك واحد بنسبة 1%، هل الله حق أم لا، هل الله هو الذي يجب عبادته أم لا، فهذا الشك يأثر على إيمانه ويزيل إيمانه عياذا بالله. فلذلك قاعدة اليقين لا يزول الشك لها أبوابها في باب الاعتقاد لا. ولذلك قال العلماء الكفر يحصل بالقول والفعل، والشك يحصل بالقول والفعل والاعتقاد والشك. ينتقض الإيمان بالقول عياذا بالله كسب بالله أو رسول أو دين، يحصل بالفعل مثل أن يدوس المصحف بقدم عالما عامدا مختارا، أو أن يسجد لصنم عالما عامدا مختارا، أو أن يذبح لغير الله عالما عامدا مختارا. يحصل بالاعتقاد، كان يعتقد أن دين النصارى حق وما أشبه ذلك، يحصل بالشك مثل هذا. فيحصل الكفر بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك. فهو يتكلم هنا على أن يشك في المسح. طيب هذا الآن ما قال يعني حديث نفس، ولذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال سأل حديث النفس الذي يدافع ويجاهد نفسه، من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا، فإلى أن يأتيه ويقول له من خلق الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحد في ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، ويعني يقرأ يعني في بعضها قل هو الله أحد. فالآن عبارة عن أشياء هجمت عليه، لكن هناك الآن هذا يعني شك فعنده. أما عن حديث النفس أشياء هجمت على الإنسان يدافع ويجب عليه أن يدافع ولا يقبل مثل هذا. وفرق بين حديث النفس وبين ما كان عن عزيمة واستقر في قلبه زعزع إيمان. فلذلك يعني الرسل قالوا لقوم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. طيب الوقت ما بقي إلا دقيقة، فإن كان عنده شيء وإلا فلا يتسأل القراءة. طيب على كل حال فقهاء يفرعون مسائل كثيرة ويبنون يعني عليها، ومسألة يعني لا شك ما سبق يعني بعد العبادة وبعد الفراغ منها لا يؤخر ويطرح لا يلتفت إليه. فلو يعني شك فيها هل صحت هل انتقض وضوءه هل خلف شرطا، هو عبارة عن شك ما عنده يقين، أما لو كان يقين فيبني على مستيقن. طيب إذا هم